أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة التي يمكن الاستناد إليها لبيان أنه هل يجوز التكسب بعسيب الفحل أو لا يجوز. قلنا بأنه يوجد بحثان: البحث الأول فيما يتعلق ببيان موضوع هذه المسألة، وأنه كيف يتميز موضوع المسألة عن مسائل أخرى من قبيل التكسب بالملاقيح والمضامين، وبينا الفرق بينهما. البحث الثاني فيما يتعلق بحكم هذه المسألة، وبينا بالأمس أن البحث الثاني تارة على مستوى الأقوال وأخرى على مستوى الأدلة. أما فيما يتعلق بالأقوال فقد أشرنا إليها بالأمس. أما فيما يتعلق بالأدلة قلنا يقع الحديث في مقامين: المقام الأول من البحث الأدلة العامة والقواعد العامة، وأنها هل تقتضي جواز التكسب أو لا تقتضي جواز التكسب. المقام الثاني فيما يتعلق بالأدلة الخاصة. أما فيما يتعلق بالمقام الأول، هنا مجموعة من الوجوه ذكرت في المقام، وأشرنا تقريبا إلى معظمها في الأبحاث السابقة، ونفس المناقشات السابقة التي وردت أيضا ترد في المقام. الأمر الأول أو الدليل الأول الذي ذكروه في المقام هو النجاسة، باعتبار أن ماء الفحل نجس ولا يجوز التكسب بالنجس. وبالإخوة يتذكرون أننا مرارا ناقشنا هذا النحو من الاستدلال، أولا بأن النجاسة غير مانعة من جواز التكسب، وثانيا أنه واقعا لم تثبت نجاسة ماء الفحل وهو في الصلب، وإنما النجاسة تثبت بعد الخروج من الصلب. إذن أولا لا دليل على نجاسة ماء الفاحل، وثانيا حتى لو ثبتت نجاسته فلا دليل على أن النجاسة مانعة من جواز التكسب. الدليل الثاني الذي ذكر في المقام هو عدم وجود القيمة لماء الفحل. الجواب أيضا تقدم في الأبحاث السابقة أن وجود القيمة والمالية لشيء وعدم وجودهما ليس ساريا في جميع الأزمنة والأمكنة والشرائط، لا ليس الأمر كذلك. لعل شيئا من الأشياء لا قيمة له في زمان، ولكن يكون له قيمة في زمان آخر. لا قيمة له في مكان، ولكن يكون له قيمة في مكان آخر. لا قيمة له عند الشرائط علمية معينة، ولكن تكون له قيمة عند شرائط علمية أخرى. إذن دعوى أن ماء الفحل لا قيمة له فلا يبذل بإزائه المال، إذن لا يكون المعامل عليه والتكسب به معاملة عقلائية. الجواب ليس الأمر فذلك، لاختلاف شرائط الزمان والمكان ونحو ذلك. الدليل الثالث الذي ذكروه في المقام هو أنه تلزم الجهالة. ذكرنا فيما سبق أن الجهالة إذا كانت مانعة فهي مانعة في بعض أنحاء المعاملة لا في جميعها، هذا أولا. وثانيا حتى في هذا النحو من المعاملة فإن مثل هذا القدر من الجهالة ليس مانعا من صحة التكسب. لذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مصباح الفقاهة المجلد الأول صفحة 107 يشير إلى هذه القضية، يقول: بجهالته وفيه أنه لم يرد نص ولا انعقد إجماع على اعتبار العلم بعوضي المعاملة ليلزم من جهالتهما بطلان المعاملة. أيضا إشارة أو أن كلامه وكأنه إحنا لا توجد عندنا إلا معاملة البيع لذا عوضين وغير ذلك، مع أننا ذكرنا مرارا أن المسألة أعم من البيع. لذا بعد ذلك يقول: بل إنما نعتبر ذلك فيها من جهة الغرر المرتفع بالعلم بالطروقة والاجتماع، فإن الغرض من المعاملة على حسيب الفحل هو الطروقة والاجتماع وأن ينزو الذكر على الأنثى، وهذا حاصل. هذا هو الدليل الثالث وعدم تماميته. الدليل الرابع الذي ذكر في المقام هو عدم القدرة على التسليم. وإذا يتذكر الإخوة أن هذا الوجه أيضا ذكرناه في المسائل السابقة وأجبنا عن ذلك بأن القدرة على التسليم في كل شيء بحسب ذلك الشيء، والقدرة على التسليم هنا تحصل بأن ينزل الفحل ويرغب في أن يجتمع بالأنثى، وهذا المقدار أيضا كاف. فلذا تجوز المعاملة سواء كان بيعا أو كان إجارة. إذن هذه الوجوه التي ذكرت لبيان عدم جواز التكسب بعسيب الفحل لا يمكن الاستناد إليها لإثبات عدم الجواز وحرمة التكسب الوضعية. ولكن هنا مسألة أخرى، طبعا وإن كانت هذه المسألة لعله من قريب لا ترتبط ببحثنا ولكنها لها نحو من أنحاء الارتباط ببحثنا، وهي: إلى هنا لو كانت المعاملة بنحو البيع، بيع عسيب الفاحل، خب هذه الإشكالات كانت ترد وأجبنا عنها فيما سبق. أما لو كانت المعاملة والتكسب لم يكن بنحو البيع وإنما كان بنحو الإجارة، خلي ذهنكم يمين. نحن بماذا ميزنا باب البيع وكتاب البيع عن باب الإجارة وكتاب الإجارة؟ قلنا بأنه في البيع تمليك عين بمال، فهو تمليك للأعيان. أما عندما جئنا إلى باب الإجارة فهو ليس تمليك للعين بل هو تمليك للمنفعة. إذن المائز الأساسي الذي ذكر في كلمات الفقهاء للتمييز بين باب البيع وباب الإجارة أن باب البيع هو تمليك الأعيان وباب الإجارة هو تمليك المنافع. ومقتضى هذا التقسيم أنه أحدهما يتميز عن الآخر بهذا، كأنه هكذا يريد أن يقول القوم أنه في باب البيع التمليك يتعلق بنفس الأعيان الخارجية. يعني إذا أردنا أن نتكلم بلغة المنطق والفلسفة، يعني ما له وجود جوهري، ما هو جسم، ما هو عين من الأعيان. أما عندما نأتي إلى باب الإجارة فالتمليك ليس للعين وإنما هي لأعراض قائمة بالعين، من قبيل سكن الدار مثلا. سكن الدار ليست عينا من الأعيان الخارجية وإنما هي عرض قائم بعين خارجية. إذن على هذا الأساس ذكروا، التفتوا جيدا، ذكروا في باب البيع يحصل النقل والانتقال في العين، أما في باب الإجارة يحصل نقل وانتقال في العين أو في المنافع، في المنافع. وهذا لازمه أنه عندما يستوفى أو تستوفى المنفعة تكون العين ماذا؟ تكون باقية. وإلا لو لزم من استيفاء المنفعة زوال العين، استهلاك العين، بعد هذا لا يدخل في باب الإجارة وإنما يكون داخلا في باب آخر. ما واضح هذه النقطة؟ إذن من هنا التزم الأعلام أنه في باب البيع النقل والانتقال إنما هو للأعيان، وعلى هذا الأساس بعد لمن انتقل إليه العين يحق له أن يفعل ما يشاء، أن ينتفع بالعين انتفاعا يؤدي إلى هلاك وانعدام العين، تشتري الخبز وتأكل الخبز، فيه إشكال أو لا يوجد فيه إشكال؟ لا إشكال فيه. أما في باب الإجارة أنت كل ما لك أن تنتفع بمنافع العين، وهذا معناه أن العين لابد أن تكون محفوظة، لا يلزم منها الانعدام أو الاستهلاك. إذا كان الأمر كذلك يرد هنا إشكال أساسي، وهو أن إنسان يؤجر شجرة حتى يستفاد وينتفع من ثمرها. خب الثمرة منفعة لعين خارجية، ها؟ من الواضح أنها عين خارجية كنفس الشجرة، والانتفاع بها بهذه الثمرات مع بقائها لو مع استهلاكها وانعدامها، مع استهلاكها وانعدامها. وهكذا في باب اللبن والشاة، يؤجر إنسان شاة حتى ينتفع بلبنها، أيضا يرد الإشكال السابق، أو يؤجر بئرا حتى ينتفع بمائها. كذلك في المقام فإنه يؤجر الفحل حتى ينتفع بماء الفحل، ولكنه الانتفاع بماء الفحل يبقى الماء أو يستهلك الماء، ويستهلك الماء إذن يكون خارجا عن باب الإجارة. إذن كيف نصور الإجارة في مثل ماء الفاحل، وأن صاحب الفاحل يؤجر الفحل لكي يستفاد من مائه للضرار؟ ما واضح هذا الإشكال؟ وهذا إشكال سيال في باب الإجارة لأنه مختص بالمقام. لذا صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه عندما جاء إلى هذه المسألة في الفصل السادس من كتاب الإجارة، في الفصل السادس من كتاب الإجارة، المسألة 12 من الفصل السادس من كتاب الإجارة، هكذا قال: قال يجوز استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها والآبار للاستقاء ونحو ذلك، ولا يضر كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان. هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الإشكال الذي أشرنا إليه، وهو أن الاستفادة والانتفاع بهذه المنافع مرجعه إلى إتلاف تلك الأعيان، إلى أن يقول: فما عن بعض العلماء من إشكال الإجارة في المذكورات لأن الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان وهو خلاف وضع الإجارة، يقول هذا الإشكال لا وجه له. هسه كيف دافعوا عن هذا الإشكال حتى تصحح الإجارة في المقام؟ من باب فقط أيضا الفتوى، وإلا تحقيق المسألة كما تعلمون مرتبط ببحث كتاب الإجارة لا ببحث المقام. فيما يتعلق بالجواب عن هذا الإشكال، هناك جواب ذكره السيد صاحب العروة رحمة الله تعالى عليها السيد اليزدي، قال لأن المناط في المنفعة، لأن المناط في المنفعة هو العرف، وعندهم يعد اللبن منفعة للشاة والثمر منفعة للشجر وهكذا. لذا همتنا يقول في مسألة استئجار المرأة للرضاع فإنه أيضا نفس الإشكال وارد هناك، لأنه أنت تستأجر المرأة المرضعة حتى يستفاد من لبنها، وهذا اللبن للانتفاع به يستهلك أو لا يستهلك، تبقى عين اللبن أو لا تبقى عين اللبن، لا تبقى عين اللبن. طب جواب صاحب العروة واضح، يقول بأنه منفعة كل شيء بحسبه، فإن منفعة الدار بالسكنى فيها، أما ومنفعة الشاة بشرب لبنها. فإذا عندما نرجع إلى هذه المنافع لابد أن نقول أن المنفعة استيفاء المنفعة بحسب العرف ماذا يقول، فإنه إذا كانت المنفعة من قبيل السكنى فالانتفاع بأن يسكن في الدار، أما إذا كانت المنفعة من قبيل العين ومن قبيل اللبن فإن المنفعة استيفاء المنفعة بأن يشرب اللبن. إذن استيفاء منفعة كل شيء بحسب ذلك الشيء، والعرف يرى أن هذا نحو من المنفعة فاستيفاؤها يكون بهذه الطريقة. هذا الجواب الذي ذكره السيد صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أشكل على هذا الجواب بأنه أساسا المنفعة لها إطلاقان، لها إطلاق عرفي يشمل حتى الأعيان، كما أنه جنابك إذا بعت شيئا وربحت منه 1000 دينار تقول هذه 1000 دينار ما هي؟ منفعة. ولكن هذه المنفعة بحسب الإطلاق العرفي. إذن للمنفعة إطلاقان، الإطلاق الأول يشمل حتى الأعيان أيضا، ولكن الإطلاق الثاني للمنفعة بدليل أنه يكون قسيما وقسما يقع في قبال العين، بعد لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون عينان. نحن في باب البيع وفي باب الإجارة عندما نقول أن البيع تمليك الأعيان وأن الإجارة تمليك المنافع، هذا معناه أن المنافع شيء غير الأعيان، وإلا لو كانت المنافع هي نفس الأعيان أو هي من سنخ الأعيان إذن هذا التقسيم له أثر أو ليس له أثر، بعد لا يبقى له أثر. إذن سيدنا خلطت بين إطلاقين للمنفعة، إطلاق للمنفعة يصدق حتى على الأعيان بهذا الإطلاق، وإن كان اللبن أيضا منفعة، إلا أن هذا الإطلاق للمنفعة غير المنفعة التي تقع في قبال كتاب البيع. الإطلاق الثاني للمنفعة ما يقع في قبال العين، وعلى هذا الأساس التفتوا جيدا، وعلى هذا الأساس يقول أنه لا بد أن نميز بين إطلاقين للمنافع، إطلاق يشمل العين وإطلاق ماذا يقع في قبال العين. وما ذكره الفقهاء من أن البيع لتمليك الأعيان والإجارة لتمليك المنافع يريدون الإطلاق الثاني للإطلاق الأول، بقانون أن القسمة والتقسيم قاطع للشركة. جيد. ومن هنا بعد أن ناقش هذا المعنى تشوفوا أنتم القواعد الفلسفية كيف جاية إلى أين؟ ها؟ إلى البحث الفقهي، لأنه هذه قاعدة بأن التقسيم في علم المنطق قاطع للشركة. هذه في الأمور ماذا؟ في الأمور التكوينية وفي الأمور الوجودية. ولا معنى بناء على ذلك بأنه هذا قسم وهذا قسم مع أنه هذا يتداخل مع هذا، هذا لا معنى له. أنت عندما تقول الكلمة إما فعل وإما اسم وإما حرف، بعد لا معنى لأنه تتداخل هذه الأقسام. بعض الأسماء تكون أفعال وبعض الأفعال تكون أسماء، بعد هذا لا يكون قسمة منطقية حاصرة. ولكن هل أن ذلك أيضا يرد في الأبحاث الاعتبارية والأمور الفقهية أو لا يرد؟ الإشكال منشأه من هنا، وهو أن العلماء عندما قالوا البيع لتمليك المنافع والإجارة، البيع لتمليك الأعيان والإجارة لتمليك المنافع، إذن هذا تقسيم والتقسيم قاطع للشركة. من هنا وجدتم بأن بعض الأعلام كما ينقل البعض أن السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى أنه هذا التقسيم ما هو منشأه؟ من قال لكم أن البيع هو تمليك المنافع وأن الإجارة، عفوا، أن البيع هو تمليك الأعيان وأن الإجارة هي تمليك المنافع؟ أنت ببيان واحد تقول بعتك الدار وآجرتك ماذا؟ وآجرتك الدار. متعلق يختلف أو لا يختلف؟ لا. من قال بأنه هذا مختص بالأعيان وذاك مختص بالمنافع؟ إلا أن يقوم إجماع تعبدي على أن البيع لا يكون إلا إذا كان عينا، والإجارة لا تكون إلا إذا كانت منفعتان. وإثبات مثل هذا الإجماع التعبدي يحتاج إلى مؤونة كبيرة. من هنا ذهب نفس السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، التفتوا شوفوا هذه الأبحاث المنطقية الفلسفية عندما تأتي إلى الأبحاث الفقهية كيف تؤدي بالفقيه إلى أن يمر بهذه المسائل. يقول ومن هنا نحن نقول بأنه حتى نحفظ القاعدة الأصلية، يا قاعدة أن البيع لتمليك الأعيان والإجارة لتمليك المنافع، نقول مراد من المنافع يعني الاستعداد الموجود في ذلك الشيء، مو أنه في الإجارة، في إجارة الشاة أنت تؤجر اللبن، لا أبدا، لأن اللبن غير قابل لأن يقع عليه عقد الإجارة، لأن اللبن منفعة أو عين. عين يقول نعم هذه الشاة فيها استعداد أن يكون منها لبن، فأنت تشتري ماذا؟ فأنت تعقد تستأجر الاستعداد، هذا الوصف القائم بهذه الشاة. وهكذا عندما تأتي إلى الشجرة فإنك لا تستأجر الثمرة وإنما تستأجر هذا الاستعداد الموجود في الشجرة، فعند ذلك تكون مالكا لهذا النماء الحاصل من هذا الاستعداد. انظر إلى عباراته رحمة الله تعالى عليه في صفحة 372 من المستند، هناك في كتاب التجارة هذه عبارته، يقول إذن فالإشكال المزبور وجيه جدا، بل لا مدفع عنه ولا محيص عن الإذعان به بالنسبة إلى الأعيان الموجودة من المنافع حال العقد كإجارة الشجر للثمر الموجود فيه أو الشاة للبن المحتلب خارجا وهكذا، فإن هذا من تمليك العين وبمعزل عن عنوان الإجارة. نعم، إذن كيف نحن نريد أن نستأجر؟ لأن شرائط الإجارة لعلها أخف من شرائط البيع، جملة من الشرائط المهمة في باب البيع لا نشترطها أين؟ في باب الإجارة. قال نعم لا بأس بالإجارة بلحاظ ما سيتكون فيها فيما بعد، أعني تمليك حيثية الاستعداد وقابلية الإنتاج. الإجارة تتعلق بماذا؟ بهذه الحيثية، بهذا الاستعداد. فإن الشجرة فيه حيثيتان، إحداهما ذاتية وهي كونه جسما من الأجسام، والأخرى عرضية وهي صلاحيته لأن يخرج منه الثمر. ولمالك الشجري تمليك هذه الحيثية للغير بالإيجار، فإنها منفعة قائمة بالعين وليست بنفسها من الأعيان، بل أكثر من ذلك. يذكر بعد ذلك يقول مو فقط أن المستأجر لا يملك هذه العين بالإيجار، بل صاحب العين أيضا لا يملكها. لماذا؟ هو لا يملك هذه، وإنما يملك الأصل. التفت العبارة، يقول بل هو أيضا لم يكن مالكا له قبل وجوده، هذه المنافع يعني هذه الثمرة قبل الوجود لم يكن مالكا فيؤجر أي شيء، وإنما ملك الحيثية القائمة بالشجر التي من شأنها أن من يملكها فهو يملك بالتبع العين المستخرجة من هذه الحيثية وهذا الاستعداد. فملكه أولا وبالذات في باب الإيجارات يتعلق بأي شيء؟ بهذه الحيثية. وثانيا وبالتبع، هسه الآن انتم شوفوا جوهر وعرض وذات واستعداد وبالتبع وبالعرض وبالذات، سأخذوا امشي إلى الآخر. هذا اللي احنا مرارا ذكرنا للإخوة، أن البحث الفلسفي عندما يأتي إلى الأبحاث الاعتبارية نتيجته هذه تكون، وهو أنه ينتهي الفقيه إلى مثل هذه النتائج. وعلى الجملة في النتيجة يأخذ هذه النتيجة، يقول فعلى الجملة يفصل بين الأعيان الموجودة وغير الموجودة حال العاقد، وتصح الإجارة بلحاظ الثاني دون الأول، وإلا إذا كانت الثمرة الآن بالفعل موجودة على الشجرة يمكن استئجارها ولا يمكن استئجارها؟ لا يمكن استئجارها، وإن بل نعم يصح بيعها ولا تصح إجارتها. هسه من هنا بعد أنت إذا راجعت الرسالة العملية ووجدت التفصيل يفصل، يقول إذا كانت الثمرة موجودة بالفعل فلا تصح إجارتها وإن كان يجوز بيعها، أما إذا لم تكن الثمرة موجودة بالفعل بل فيها استعداد الثمرة فإنه تصح إجارتها. هذا ناشئ من أي نقطة؟ ناشئ من هذا الإشكال الذي ذكر في المقام، وهذا التفصيل الذي ذكره الأعلام في التمييز بين باب البيع وبين باب الإجارة. فإذا قبلنا هذا التقسيم من أن البيع لا يكون إلا في الأعيان وأن الإجارة لا تكون إلا في المنافع، طبعا هذا المعنى لعله منتزع متصيد من قبلنا هذا التقسيم، ولكن بعد أن انتزعناه وتصيدناه الآن ابتلينا به، وهو أنه كيف نميز بين الأعيان وبين المنافع. بعد أن فسرنا الأعيان بأمور جوهرية وفسرنا المنافع بأمور عرضية قائمة بالغيب، هسه الأمر إليكم. بعد إحنا الآن من علق على هذا المطلب تفصيله في محل آخر. جيد، إذن فتحصل إلى هنا بأنه أساسا في المقام الأول لا إشكال أنه بحسب القواعد العامة لا يوجد عندنا محذور في جواز التكسب بعسيب الفاحل، لا النجاسة مانعة ولا الجهالة مانعة ولا عدم القدرة على التسليم مانعة ولا عدم القيمة مانعة ولا أن الإجارة في المقام يمكنها أن تكون مانعة. هذا فيما يتعلق بالمقام الأول من البحث. أما المقام الثاني من البحث، فيما يتعلق بالمقام الثاني من البحث توجد عندنا في المقام طائفتان من الروايات، طائفة من الروايات